لكن الإنسان الأفضل لا يتاجر بكتبه، بعض الناس يتاجر في الكتب، يبيع الكتب، يبيع الحقوق، ويتاجر يطبع بطبعات متعددة، أحيانا غير الخلاف حتى يتغير الموضوع، أحيانا غير العنوان حتى يتغير، يتاجر بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه دناءة في العالم، دناءة هذه في العالم. انظر، تعلمت مجانا ومن الله عليك بالكتابة، ابن المجان احمد الله جل وعلا من الله عليك، مش تكتبون الفساد، فانت تكتب الخير ورخص الأسعار، لا تتعاطون ذلك، يجعل الله في بركة، يجعل الله في بركة. أما خط الخط العريض، حقوق الطبع محفوظة، لا آدم بنسخه ولا بتصويره ولا ببيعه ولا بشرائه ولا بعاد طبعه ونحو ذلك. وأحيانا يلعب يأتي لكتب ابن تيمية ويضع تصحيحات أو تحقيق النسخة، يقول لا آدم بطبعه، وهذا غير صحيح، حتى لو لم يأذن لا قيمة له، هذا كتاب ابن تيمية، ليس كتاب أبيك وليس كتابك، بالتالي ابعد تحقيقك. نعم، لا يجوز اللعب بكلام محققين، صحيح. أما إذا كان من تصنيفه فنعم، لا تسطو على حقه، ولكن ما أظن أن يفعلون هذا، يجعل الله في كتب بركة أصلا.